هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول الشاعر الملاح علي محمود طه في إهداء قصيدته الجميلة هي: إلى التي علمتني كيف أحب وكيف أكره. ثم هو يكشف لنا بعد ذلك في ثنايا قصيدته عن قدرته على قراءة أعماق الوجدان وهتفات النفس الإنسانية وما يموج فيها من أشواق وتباريح وما يحركها من شجن أو ذكرى. يقول مخاطبا نفسه في أبيات قصيدته: هي الكأس مشرقة في يديك، فماذا أرابك في خمرها؟ نظرت إليها وباعدتها كأن المنية في قطرها. أما ذقتها قبل هذا المساء وعربت نشوان من سكرها؟ حلا طعمها يوم كنت الخلية وكل الصبابة في مرها. سقيت بها من يد لم تكن سوى الريح تنفخ في ضمرها. تلفت فهذا خيال التي مرحت وغربت في وكرها، وغرفتها لم تزل مثلما تنسمت حبك من عطرها. وقفت بها ساهما مطرقا يحدثك الليل عن سرها. مكانك فيها كما كان أمسي، وذلك مثواك في خدرها. وآثار دمعك فوق الوساد وفوق المهدل من سترها. فهل ذقت حقا صفاء الحياة وذوب السعادة في ثغرها؟ إذا فتح الباب تحت الظلام فكيف ارتماؤك في صدرها؟ وكيف طوى خسرها ساعداك ومرت يداك على شعرها؟ وما هذه، رعشة في يديك أم الكأس ترجف من ذكرها؟ وما في جبينك يا ابن الخيال سمات تحدث عن غدرها؟ ثم يقول الشاعر علي محمود طه في قصيدته هي: لقد دنس الجسد الآدمي حياة حرصت على طهرها، بكى الفن فيك على شاعر تسائله الروح عن ثأرها، نزلت بها وهدة كم خبى شعاع وغيب في قبرها، رفعت تماثيلك الرائعات وحطمتهن على صخرها، فدعا زهرة الأرض يا ابن السماء فأنت المبرأ من شرها، مراحك في السحب العاليات وفوق المنور من زهرها، فمد جناحيك فوق الحياة وأطلق نشيدك في فجرها. وفي مقطوعة قصيرة عنوانها حلم ليلة يقول علي محمود طه: إذا ارتقى البدر صفحة النهر وضمنا فيه زورق يجري، وداعبت نسمة من العطر على محياك خصلة الشعر، حسوتها قبلة من الجمر جن جنوني لها وما أدري، أي معاني الفتون والسحر ثغرك أوحى بها إلى ثغري، حلم مساء أتاحه دهري غرد فيه الحبيس في صدري، فنوليني فليس في العمر سوى ليالي الغرام والشعر، إني رأيت النذير في الأثر تطلق كفاه طائر الفجر، فقرب الكأس واسكبي خمري، إذا ارتقى البدر صفحة النهر وضمنا فيه زورق يجري. في حلقة الغد لقاء جديد مع الشاعر علي محمود طه إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.